الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أمة الإسلام، حجاج بيت الله الحرام، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وأن يجعل ذلك خالصا لله عز وجل، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. إخوتنا في الله، يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية معشر المؤمنين بينت الحكمة من خلق الإنسان، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى علماء التفسير بيّنوا مسائل متعلقة بهذه الآية، وذكروها للاعتبار والانتفاع. من هذه المسائل أن الجن والإنس مخلوقون، ومن خلقهم؟ من خلق الجن والإنس؟ الله جل وعلا، لأنه خالق كل شيء، وهو المدبر لكل شيء، وهو المتصرف في كل شيء جل وعلا. ومن هذه المسائل أن الجن والإنس مكلفون أيضا، مكلفون، لكن التكليف له قيود وشروط، وهو العقل والبلوغ. إذن مكلفون بالعبادة، مكلفون بعبادة الله جل وعلا، وهي الحكمة من خلقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة من خلق الجن والإنس، العبادة لله جل وعلا، عمارة الأرض بالعبادة. طيب، لكن العبادة المأمور بها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا بشرطين. إذن الأمر ورد بالعبادة، وبين الله جل وعلا الحكمة من خلق الجن والإنس، وأنه خلقهم للعبادة، فأمرهم بذلك. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهو المعبود وحده دون من سواه، لا يعبد معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا أي كائن من كان. وقال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا عندنا أمران، هنا الأمر بالعبادة أمر صريح، العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وأنواعها كثيرة. والعبادة فعرفها بعض العلماء بتعريف جامع، قالوا في تعريف العبادة: قول العبادة هي ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مأمور بها في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه العبادة نص، والمعبود هو الله، والمأمور بالعبادة هم الجن والإنس لأنهم مكلفون. قال الله: ولا تشركوا به شيئا. لماذا معشر المؤمنين؟ لأن الشرك ينافي العبادة. الشرك سواء كان أشرك مع الله غيره في العبادة، أو جعل شريكا مستقلا بالعبادة، كل ذلك كفر، ينافي العبادة، ينافي التوحيد، ينافي الإخلاص. ولهذا يا إخوة، ولهذا جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بأن العبادة إنما هي لله جل وعلا، لا يستحقها غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأن المشرك الذي يموت على الشرك ويموت على الكفر خالد مخلد في النار. نحن لنا دستور، لنا مرجعية. ما هي مرجعية المسلمين؟ ما هو يعني المسلمون إلى أي شيء يرجعون؟ إلى أي شيء يرجعون؟ إلى أي شيء؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الذي يموت على الكفر مخلد في النار. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نص. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذا من مات على الكفر، على الشرك. إذن الشرك ينافي العبادة الصحيحة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن اعلموا أن العبادة لا تصح إلا بشرطين. العبادة تصح بكم شرط؟ بشرطين لا ثالث لهما. العبادة تصح بشرطين، فاعلم يا عبد الله إن تحقق هذان الشرطان فعبادتك مقبولة، وإن لم يتحقق الشرطان فعبادتك مردودة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا. الشرط الأول الإخلاص في العبادة لله جل وعلا، الإخلاص في العبادة لله جل وعلا، وهذا الشرط لجميع العبادات. لا تصح العبادة إلا بالإخلاص فيها. الإخلاص لمن؟ لله جل وعلا، يعني يكون الباعث على العبادة هو الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه والتقرب إليه جل وعلا. لا يكون الباعث عليها جاه ولا مال ولا منصب ولا أي غرض من أغراض الدنيا، خالصة لله جل وعلا. وهذا الشرط يا إخوة، هذا الشرط تحقيقه يحتاج إلى جهاد النفس وجهاد الشيطان عدو الإنسان، لأن النفس أمارة بالسوء والشيطان لا يريد خيرا للإنسان. تحتاج إلى جهاد، هذا الشرط يحتاج إلى جهاد. لا إله إلا الله. الآن أنتم ترون الآن أمامكم الآن، وترون في هذا كثير، ترون أن كثيرا من المسلمين أتى إلى الحج وتكلف أموالا كثيرة وفارق الأهل والأحباب والمال وفارق الأولاد وفارق الديار وأتى إلى الحج. يريد ماذا؟ يريد القربة إلى الله جل وعلا. لكن بعض الناس، بعض الحجاج وغير الحجاج أيضا، لا يحقق هذه العبادة لله جل وعلا كما ينبغي أو كما يريد الله جل وعلا. ولذلك تجدون أن بعض الحجيج يشغل نفسه بالتصوير، سواء كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في عرفة أو عند الجمرات أو في منى أو في أي مكان كان، يشتغل بالتصوير. طيب أنا أسأل كل عاقل يا إخوة، كل عاقل نسأله: ما هي هذه الفائدة التي تعود عليك بالتصوير في الآخرة؟ هل هناك فائدة؟ هل هناك مصلحة؟ الجواب لا، لا فائدة ولا مصلحة، لا فائدة ولا مصلحة. طيب إذن الرشيد الكيس الفطن هو الذي يعرف المصلحة ويسعى لتحقيقها ولتحصيلها. هذا هو الرشيد، هذا هو الرشيد الذي يعرف مصلحة نفسه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا في الجاه والمال والأولاد وما إلى ذلك، وفي الآخرة القربة إلى الله جل وعلا. لكن إذا كنت أتيت للعبادة واشتغلت بما ينافي العبادة أو بما يناقضها، كان هذا أمرا حقيقة يرثى له، لأنه لم يكن من عمل العقلاء ولم يكن من عمل المؤمنين. فالمؤمن يا معشر المؤمنين كل من يسعى لتحصيل ما يعود عليه بالخير في الدنيا أو في الآخرة، هذا هو المؤمن الصحيح. بعض الناس يقول هذا التصوير ذكرى. ذكرى، ذكرى لماذا يا إخوة؟ ذكرى لأي شيء؟ الإنسان إذا مات وانتقل من هذه الدنيا لا ينفعه إلا العمل الصالح. ولهذا ورد في الحديث أن الإنسان إذا مات يتبعه ثلاثة: المال والأهل والعمل. فإذا وضع في القبر رجع اثنان وبقي معه واحد، وهو ما الذي يبقى معه؟ العمل. ما يبقى معه لا مال ولا جاه ولا ذكرى ولا أي شيء. ولهذا حرص كثير، بل جل السلف، بل كل السلف حرصوا على سرية العمل، سرية القربة إلى الله جل وعلا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إن تبدوا خيرا إن تبدوا خيرا فهو خير لكم، إن تبدوا الصدقات فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوا إن تبدوا الصدقات فنعم هي، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الإخفاء خير من العلاني إلا إذا كنت تريد الاقتداء، يعني تظهر الصدقة وتظهر العبادة ليقتدي بك الجاهل، هذا لا بأس، هذا مقصد حسن. أما أن يظهر الإنسان العبادة للناس ويريد الثناء ويعني والمكانة بين الناس والمدح، هذا ليس من صفات المؤمنين وليس من منهج السلف الصالح يا إخوان. الصدقة العبادة إخفاؤها مطلوب. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ من الصحابة. فقال رجل: أنا. ثم قال: أما وإني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني نفى الرياء عن نفسه، فقال: أما أني لم أكن في صلاة. لما رأى، حينما رأى الكوكب يقول: أنا ما كنت في صلاة، ولكن لدغت. فبين يعني نفى عن نفسه ما يدعو إلى الرياء. والرياء يا إخوة أحد أنواع نوعي الشرك، لكنه شرك أصغر، يعني لا يحبط كل الأعمال، إنما قال بعض أهل العلم يحبط العمل الذي يدخل فيه، يحبط العمل الذي يدخل فيه. طيب، إذن الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول لصحة العبادة ما هو؟ الإخلاص في العبادة لمن؟ لله جل وعلا. الدليل قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الديش، له ماذا؟ الدين. وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، وهكذا يا إخوان الإخلاص. وقال وجاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا أتيتك بملئها مغفرة. انظروا لو أتى الإنسان، هذه من رحمة الله عز وجل، لو أن الإنسان أتى ربه بملء الأرض من الذنوب والخطايا، ذنوب كثيرة، لكنه لقيه لا يشرك به شيئا. قال الله عز وجل: لأتيتك بملء الأرض مغفرة. لماذا؟ لأنه لا يحبط الأعمال إلا الشرك. فإذا لقيت الله عز وجل وأنت لا تشرك به شيئا، لو لقيت الله عز وجل وأنت لا تشرك به شيئا، الله عز وجل يأتيك بقرابها مغفرة، لأن الشرك هو الذي يحبط العمل. طيب، الشرط الثاني ما هو؟ تجريد المتابعة. لمن المتابعة؟ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، تجرد المتابعة لله جل وعلا في العمل، يعني يكون العمل مطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقا له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتانا بالإسلام مبلغ عن الله جل وعلا، وهو الذي فصل الأحكام الشرعية عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين. فإن كان العمل الذي عمله الإنسان مخالفا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فيه مخالفة، سواء كانت مخالفة عقائدية أو مخالفة عملية، لا يقبل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل قول الله عز وجل: أولا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة يعني. وقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا فهو رد، مردود على صاحبه، غير مقبول. هذان الشرطان لا بد منهما، هذان الشرطان لا بد منهما لصحة العبادة. كل عبادة لا تصح إلا بهذين الشرطين، سواء كانت صلاة أو زكاة، صدقة أو صيام أو حج أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. يا إخوتنا في الله، والله إن الله خلقنا وأراد لنا الخير، لكن الإنسان يظلم نفسه، الإنسان هو الذي يظلم نفسه. والظلم ينقسم إلى قسمين، الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم النفس بالشرك والمعاصي، وظلم الغير، نعوذ بالله، وظلم الغير بالتعدي على حقوقهم وعلى أعراضهم وأموالهم. وكل الظلم محرم، فإياي وإياكم يا إخوة من ظلم النفس، فإن ظلم النفس هو أشجع أنواع الظلم وأفظع أنواع الظلم. وظلم النفس يكون بالكفر، ويكون بالمعاصي التي تكون دون الكفر. هذا ما يمكن أن نقوله في هذه العجالة. وإذا كان هناك سؤال، إن كانت هناك أسئلة على عجل، لأني عندي بعض الارتباط، من كان عنده سؤال فليتفضل بسؤاله الآن. نعم. هل ختان الإناث حلال أم حرام؟ لا، ختان الإناث مباح، مباح بشرط أن لا يترتب عليه ضرر، بشرط أن لا يترتب عليه ضرر بالنسبة للمختونة، يعني تكون الخاتنة مثلا بارعة ناجحة ذات خبرة، لا بأس، مباح. أما إذا كان في خطر أو ضرر على المختونة فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الذي ما قدر يطوف في طواف الإفاضة وهذا من الزحام والحبل روحت عنه شيء جاء المدينة، لا يرجع ويطوف، لا بد من طواف الإفاضة. معلش بس يعني ما عليه شيء، لا يرجع ويطوف إن شاء الله، يطوف يسعى ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. هل يجوز عمل عمرة لامرأة كبيرة في السن؟ نعم، إذا كانت كبيرة عاجزة بدنيا يجوز أن تجوز تصح النيابة عنها، تصح النيابة عنها. نعم. من اشترط في الميقات وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم حبس، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. عند بعض أهل العلم ليس عليه شيء، يتحلل ولا شيء عليه. نعم. هل يجوز حلق اللحية؟ لا يجوز حلق اللحية، لا يجوز حلق اللحية، مخالف للسنة، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. وتعلمون أن من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عاصي، والعاصي والعياذ بالله يعاقب إن لم يتجاوز الله عز وجل عنه بفضله ومنه. نعم. هل يجوز تزيين اللحية؟ نعم، التجميل لا بأس، التجميل تجميل اللحية، إن الله جميل يحب الجمال، لا بأس في التجميل، التجميل. نعم. هل يجوز لزوج ابنتي أن أتركه في بيتي مع بناتي وزوجتي غائبة، وهل يجوز أن يسكن معها؟ لا يجوز، لأن زوج ابنتك ليس محرما لبقية البنات، ليس محرما لبقية البنات، فلا يبقى معهن، لأن الشيطان كما جاء في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. هل يجوز أن أطلب الدعاء من إنسان آخر؟ نعم، إذا كانت يعني ترى فيه الصلاح وترى فيه الاستقامة وترى فيه حسن العقيدة وسلامة العقيدة لا بأس أن تطلب منه الدعاء. نعم. دخلت الميقات وأحرمت بعمرة وتحللت إلى الحج، ما بين قبل يوم 8 خرجت للحل لزيارة ورجعت إلى الحرم ثاني، علي شيء؟ الزيارة؟ زيارة شخص برا الحرم. لا ما عليك شيء، لا ما عليك شيء، وفق الله الجميع، غدا إن شاء الله بإذن نلتقي يا أخوان.